رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى خلت الديار خلت الديار فكت الجبين كلمات خطها بيده وأخرجها من فؤاده الذي طالما حمل هم هذا الدين ونصرته خط هذا البيت ولم يكمل رحم الله ذلك الفتى رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابا قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابا مخبتا لله قلبا طير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة مخبتا لله قلبا طير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نكت العزم فيه فهو ضرام بغابا إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نكت العزم فيه فهو ضرام بغابا جذبتهم نفس للشر فلم يبد استجابا متق لله تعلو من يلاقيه المهابا جذبتهم نفس للشر فلم يبد استجابا رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابا بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبا رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابا بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبا الأعاصير شهابا جربته فولة الدهر فألفت دان جابا ثابت الخطو فلم تخفي الأعاصير شهابا جربته فولة الدهر فألفت دان جابا إن يقل يوما خطيبا يسمع الصم خطابا أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا إن يقل يوما خطيبا يسمع الصم خطابا يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا. مسلم يكفيه فخرا أن لله امتثابا مسلم يكفيه فخرا أن لله امتثابا